بهذه الأموال التي في أيديهم يستطيعون أن يحدوا ويعتمروا، يستطيعون أن يتصدقوا، يستطيعون الجهاد في سبيل الله بأموالهم. فماذا نفعل يا رسول الله؟ شفة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر الله عز وجل يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. ذكر الله عز وجل يكون بكل هذه الاشياء. فذكر الله عز وجل باللسان يشتمل على كل عمل على كل قول يقربك من الله عز وجل، سواء كان تسبيحا او تحميدا او تهليلا او تكبيرا او قراءه للقران او دعوه الى الله عز وجل، كل هذا ذكر باللسان. وهناك ذكر بالقلب وهو ان تجلس تتفكر في ايات الله عز وجل، تتفكر في هذا الكون الذي خلقه الله تبارك وتعالى، تتفكر في اسماء الله وصفاته، تتفكر في افعال الله عز وجل. هذا ذكر القلب، ان تجعل لنفسك جلسه تتفكر فيها في خلق الله عز وجل، هذا ذكر القلب. وذكر الجوارح هو كل عمل يشتمل على كل عمل يقربك من الله تبارك وتعالى، كالركوع والسجود والقيام في الصلاة، كالمشي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الأعمال التي يتحرك فيها الأعضاء، كل هذا ذكر لله تبارك وتعالى. فالذكر أيها الأحباب الكرام لا يقتصر أبدا على أن يجلس الإنسان فيذكر الله عز وجل بلسانه ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا ذكر اللسان فقط، وهناك معاني أكثر وأعظم من ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الصحيح كما علمه لنا سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أن تعظم حرمات الله عز وجل، أن تستشعر أن الله عز وجل معك مطلع عليك يراك يراقبك، كل هذا ذكر لله تبارك وتعالى. لما قالت إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه بعض أصحابه إلى الصحراء فوجد راعي غلام يرعى الغنم، غلام صغير يرعى الغنم، فقال له عمر رضي الله عنه بعنا شاة هذه الشياة، فقال له هذا الصبي الصغير إني مملوك وإنها ليست لي إنما هي لسيدي، فقال له عمر كل سيدك أن الذئب قد أكلها، فقال له هذا الصبي الصغير فأين الله. هذا ذكر الله عز وجل، هذا معنى عظيم من معاني ذكر الله عز وجل. لو أن هذا الصبي لم يكن ذاكرا لله عز وجل ما قال هذا الكلام، يعلم أن الله مراقبه وأن الله مطلع عليه ويراه، لما استشعر ذلك قال هذه الكلمة فقال أين الله، فأخذ عمر رضي الله عنها رضي الله عنه يكثرها ويقول أين الله أين الله وهو يبكي. ثم اشترى هذا الغلام وأعتقه واشترى الغنم وأعطاها له هدية. من معاني ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله عز وجل أيها الكرام لا يحتاج إلى جهد ولا إلى مشقة، ولكنه عمل يسير وأجره عظيم عند الله تبارك وتعالى. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني خيرا. هذا الأعرابي من سكان الصحراء بلاد شداد صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أعرابي قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعقد الأعرابي على يديه ثم انصرف ثم وقف و على يديه سبعا ثم انصرف. حديث عظيم، حديث جليل، يعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف ندعو الله عز وجل، وكيف ان الله عز وجل يستجيب لهذا الذاكر لله تبارك وتعالى. اذا اردت ان يغفر الله عز وجل لك ذنبا، اذا اردت ان يرحمك الله تبارك وتعالى، اذا اردت ان يرزقك الله عز وجل ويبارك لك في ذكر رزقك، فما عليك الا ان تبتدل امر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، فان الله عز وجل يستجيب لك. بل اسمع الى هذا الحديث ايضا الذي يعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف ان الذاكر لله عز وجل ثم يدعو ربه تبارك وتعالى الله عز وجل يتقبل منه. قال صلى الله عليه وسلم: من تعاطى من الليل، انسان حينما يكون نائما بالليل وهو على فراشه غير متوضئ لا يقوم من على فراشه اصلا، اذا تعاطى من الليل، اذا تقلب على سريره من الليل وانتبه لاي سبب من الاسباب، فقال: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ثم قال: اللهم اغفرني، او دعا استجاب الله له. فمتخيل هذا الامر، لا يحتاج منك الى مشقه، لا يحتاج الى ان تكون فتتطهر وتتوضا ثم تقف وتقول يا رب اغفر لي، وانما وانت على فراشك تحت لحافك تستطيع ان تدعو بهذا الدعاء او تقول هذه الكلمات، ثم تدعو بما يفتح الله عليك او بما تحب، الله عز وجل يستجيب لك. قال صلى الله عليه وسلم: من قال هذه الكلمات ثم قال اللهم ارحمني او دعا استجاب الله له. قال: فان عزم فقام وتوضا وصلى قبلت صلاته. لو قلت الدعاء لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، وانت على فراشك ثم قمت فتوضأت وصليت، هذه الصلاه الله عز وجل يقبلها. وقال الله عز وجل: انما يتقبل الله من المتقين، والمتقون لهم الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى، وعد الله عز وجل الجنات للمتقين، ان المتقين في جنات وعيون، ان المتقين في جنات ونار، الى غير ذلك من الايات التي اعد التي توقف التي قال فيها الله عز وجل انه اعد هذه الجنه للمتقين. فذكر الله عز وجل يوصلك الى هذه المنزله، ذكر الله تبارك وتعالى يجعل الله تبارك وتعالى يتقبل منه. فايها الاحباب الكرام، ونحن في هذا الشهر الكريم شهر رمضان، ينبغي علينا ان نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، ان نكثر من قراءه القران، لعل الله عز وجل ان يتقبل منا وان يجعلنا من المتقين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، إن ذكر الله عز وجل له فوائد عظيمة وفوائد كثيرة، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أكثر من 70 فائدة لذكر الله عز وجل، نقتصر على بعض منها في هذه العجالة السريعة. أول فائدة من فوائد ذكر الله عز الله تبارك وتعالى. من فوائد ذكر الله تبارك وتعالى أنه حياة للقلب، راحة للقلب، تغطية للنفس. يهدأ الإنسان بذكر الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذا كنت في شدة وفي ضائقة، إذا كانت أمورك غير على غير ما يرام، فعليك أن تكون ذاكرا لله عز وجل، وستشعر بالراحة والطمأنينة، لأن الله عز وجل قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله عز وجل حياة للقلب، تجعلك حيا. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. فالذي يذكر الله عز وجل حي، والذي لا يذكر الله عز وجل ميت، وإن كان يسير بين الأحياء. ذكر الله عز وجل إذا صاحبه البكاء والخوف من الله عز وجل، كان صاحبه في السبعة الذين يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل جلس مع نفسه يذكر الله عز وجل، يذكره ويسبحه ويحمله، ففاضت عيناه من خوفه من ربه. فهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر الله عز وجل هو غراس الجنة، غراس الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لما عرج به في رحلة الإسراء والمعراج، قابل النبي صلى الله عليه وسلم أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فأرسل سيدنا إبراهيم عليه السلام لنا تحية مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد أقرب أمتك مني السلام، وأعلمهم أن الجنة طيبة، وأن ماؤها عذب، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لك بكل واحدة من هذه نقلة يغرسها الله عز وجل لك في الجنة. قل: سبحان الله يغرس لك نقلة، الحمد لله يغرس لك نقلة، لا إله إلا الله يغرس لك نقلة، الله أكبر يغرس لك نقلة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نقلة في الجنة. من فوائد الذكر أنه سبب في مغفرة الذنوب والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل ذبل البحر. لما تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة الله عز وجل يغفر لك ذنوبك كلها وإن كانت مثل ذبل البحر. ومن أعظم ذكر الله تبارك وتعالى أيها الكرام قراءة القرآن. قراءة القرآن هذا من أعظم ومن أفضل الذكر لله تبارك وتعالى. ونحن في شهر رمضان شهر القرآن، فعلينا أيها الكرام أن نجتهد في قراءة القرآن، نجتهد في ذكر الله عز وجل، نجتهد في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نخرج من هذا الشهر وقد غفر الله عز وجل لنا ما تقدم من ذنوبنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أن الحق حقا وانصرنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريما إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا قائما إلا قائما سالما أولدته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم اجعلنا نصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا نصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واغفر لنا بصيامه وقيامه ما تقدم لنا مما تقدم من ذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين. الكريم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، فالله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.